أنا ما هجيت الجرح ذات الجرح يرجع لي ولا ظنيت صرح في يوم يا تهدم لي ومن الأنا مليت أنا ومليتهم أهلي محزون أنا ليا فرح والدمع تشهد لي مليتهم أهلي محزون أنا ليا فرح والدمع تشهد لي وأيوب يوم الصعب نفس الصبر ما مهلني ولا يوسف بعمري كني والأحد انت شفع لي وضعت أنا يوم ما نيت إني لك ولا حد لي كأني في الدنيا خطأ ولا شيء يصلحني ومهما أسرفت العطاء الكل أبخلني شيء يصلحني ومهما سرحت العطاء الكل أبخلني يا ما ما عيد ذاك الأمر لي ذك تافي أمسي واليوم طيفك علي يصبح ويمسي لا في الليالي لي بدر وعفت أنا شمسي أنا يرجع لي